صباحي صباحي. هل مر عليكم أن فتاة بالغة غير متزوجة ممكن يدر حريمها؟ هذا كلام ممكن جدا. عجيب. نعم نعم. كيف ذلك؟ هذا يكون مرض. مرض؟ نعم. في يكون ورم في الغدة النخامية في الدماغ. هذا الورم من الغدة النخامية اللي بتنتج الحليب في العادة عند المرأة الحامل أو المرأة المرضع. يصيب هذه الفتاة ويدر الحليب. نعم. كويس. هذا ممكن. نعم. بس إدراره ليس بالمقصود فيه بكمية بإدرار الحليب للمرضع. يعني هل يكون كمية قليلة؟ هل يكون مشبعا للرضيع؟ لا يا شيخي ما يكون مشبعا للرضيع. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني. نعم. وهو بيت القصيد. هل مر بكم او علمتم في تجاربكم ان امرأة متزوجة ولها اولاد ومات عنها زوجها بعد مثلا سنين در حليبها؟ ممكن؟ ممكن جدا. نفس الاسلوب. نفس الاسلوب. لكن هو مرض. لكن لا يكون حليبا مشبعا خمس رضعات. اي يا شيخي ما بيكون. لا ما بيكون يا شيخي. لا يعني اطمئن عليك في هذا الجواب لانه مربوط بسؤال شرعي ان شاء الله. يعني يكون جوابنا في دقة باذن الله. جزاك الله خير وشكرا دكتور وارجو لك الشفاء العاجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع المرض تبع رجله رجاله وهلا هو متعب حاله اكثر من لازم. سؤال عن هذا الحليب لا ينبت اللحم. انا اقول لك مو سؤالي بشان انا ما واثقه منه ما لعفان كيف. لا ينبت اللحم. انا ارضعت ما يعتبر. هذا هو الجواب انه ما هو وزير ما هو مشبع فاذا سيربع. هذه ليست مربعة.